كريم كيف؟ صافا خويا ريان. خويا كريم. صافا والله غير ملاح. لاباس عليك مزيان؟ كل شيء بخير؟ والله لا بخير الحمد لله. شنو دير هنا؟ جيت قالوا لي اليوم راه كاين شي شيوخ هنا غادي نجي نسمع شويه. لا حتى انا جادور اصاحبي هذوك القصيبيه عندك. القلا نبدا ما كرهتش تروح تمشي تمشي تمشي عندك خويا كريم. يلا راني مولوع والله هي الاولى صح. يلا كر لي يلا نمشي يلا. ها الغربه صعيبه شادني نجيها واي واي اخويا كريم واي واي واي واي جننها يا ما بقاش غربه عليك عليك يا ما بقاش صحبه ريان الغربه والعديان في زوج تلايم Próximo.